من السعودية أبو عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خفض صوت التلفزيون إذا سمحت ثم تفضل بالحديث. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك وأشكر الشيخ عثمان الخميس على هذه الإطلالة الجميلة وفي هذا الموضوع الذي هو حقيقة قد لبس على كثير من الناس، لأن أمثال الشيعة الاثنى عشرية قد سبقونا إلى بعض المواقع وطلبوا الحق باطلا ودونكم اليوتيوب. نعم. أنا أقول حقيقة يا شيخ عثمان، ماذا يريدون هؤلاء ولماذا هذا التوقيت بالذات بعد التصريحات المعادية لبعض الدول الخليجية؟ هل يريدون الفوضى ونزع الأمن في هذه البلاد المباركة؟ لماذا يحشد الصغار لهذا الشغب؟ أي لكي يقال إنهم صغار وأطفال أفعالهم غير محسوبة؟ وأنا أعجبني سؤالكم في أول الحلقة، هل هذا من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرقص والتطبير والضرب على الصدور؟ فهم في ساحة المسجد النبوي يرقصون ويضربون على صدورهم ويهتفون بعبارات لبيك يا حسين يا حيدر، أينتقمون من من؟ ماذا يريدون هؤلاء؟ هذا السؤال الذي أطرحه عليكم وأتمنى من الشيخ عثمان أن يجيب. هل أئمة آل البيت فعلوا ذلك أم نهوا عن ذلك أشد النهي؟ هم يقولون في بعض رسائلهم وبرامجهم أننا ننادي للوحدة الإسلامية، أننا ننادي للحوار، هل الضرب والرمي بالنعال هو أسلوب الحوار لديهم؟ أنا شاهد عيان آخر، وأشكر أخي الذي ذكر بعض مشاهداته، أقول رأيتهم وقد أثاروا الفوضى وخالفوا المسلمين، قذفوا ورموا أهل السنة بأمور هم منها براء، ومثل ما يقول أخي الهيئة يقولون عنها أنها هي السبب، والله أنها هي الرحمة عليهم. تعرف لما؟ لأن نساؤهم يجلسون حول البقيع وهؤلاء الجنود البواسل رجال الهيئة هم الذين يحمون هؤلاء بعد الله عز وجل. وفي إحدى قنوات الدول العربية والتي فيها نسبة من الشيعة، ولعل بعضكم يرجع إلى مقاطع الفيديو في اليوتيوب ويسمع عن هؤلاء، يقولون وعناصر المطاوعة، يعني هم الذين أثاروا الشغب، والله إنهم لهم الرحمة. وأنا أقول إذا بقي في الوقت بقية هذه الأبيات العظيمة التي من خلال ما عملوا في بعض البلاد قال أحدهم ودمعه على خديه عن هذه البلاد: فلوها من أباح الخمر جهرا فأضحى شربها عذبا زلالا، فلو من صادر الأموال قهرا ومن نهب المصالح والغلالا، فلوها والذي يخفى لعمري فلا يخفى على الباري تعالى، فكم عاث الطغاة بها فسادا وصال البغي فيها والرجال. أقول أيضا من عقيدة هؤلاء حينما يسأل الشيخ عثمان، ولعلي أشاركه وإلا هو الذي سيجيب وهو أعلم، حينما يأخذون التربة فيقول أحدهم: حنكوا أولادكم بتربة الحسين، ولعل تربة كربلاء قد انتهت وأتوا إلى تربة البقيع، وبعث إلى أبي الحسن الرضا من خراسان رزم ثياب وكان بين ذلك طين، فقيل للرسول: ما هذا؟ قال: طين من قبر الحسين، ما كان يوجه شيئا من الثياب ولا غيره إلا ويجعل فيه الطين، ويقول: واسمعوا عباراتهم التي يقولونها لأجيالهم، هو أمان بإذن الله تعالى عن هذا الطين، أمان بإذن الله تعالى. وعقيدتهم كذلك حينما يعني لا تستغرب هذه الفوضى التي يثيرونها في حكومة غير الاثني عشر، يقولون أنها حكومة باطلة. هؤلاء هم يريدون إثارة الشغب والفوضى، وشكر الله لكم. بارك الله فيك أبا عبد الله.